جرت المحادثات بين ري يونغ هو وزير الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والمبعوث الخاص لرئيس جمهورية ناميبيا نتمبوناندي أوندايتوا نائب رئيس الوزراء وزير العلاقات الدولية والتعاون يوم 25 السبت في قصر منسودي للاجتماعات في بيونغيانغ. حضره المعنيون عن طرفنا وعن الطرف الآخر سلم أشفل مسابي الأمين التائم لوزارة العلاقات الدولية والتعاون وغيره من مرافقي المبعوث الخاص. تبادل الطرفان فيها الآراء حول توطيد وتطوير علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين دون تغير والمسائل ذات الاهتمام المشترك.